الوحي سيدنا محمد. تصور هذا. يوم ما اسلم كان راح يبدا عشان خلاص التام ومصمم ان النهارده لابد محمد يخلص منه. قال لابد يكون نقتل محمد على يد الله. وماشي بقى مستعد واحد قبله اسمه لعيم بن عبد الله. ايه يا عمر المشي اللي انت ماشيها دي؟ قال له ده انا رايح عشان اخلص على محمد كفايه كده بقى. هيتخلص على محمد؟ انت ما تعرفش في بيتك؟ قال له خير ان شاء الله. قال له اختك اسلمت. ده انت بدك ايه النهارده ما بتفكرش قران؟ يا اخي ما القران ده ما عندش يعني دخل القران من ايه؟ لا فرضي ولا ريكوردر ولا بتاع. القران دخل من ايه؟ قال له الموجه بتبيع القران على اي موجه. قال له ما تروحش بيتك الاول. روح الله يسهل لك. كتاب سيدنا النبي فدار الارقم من باب الارقم رفع سماحه التليفون بايدها لسيدنا عمر بيقول اللهم اعز الاسلام باحد الامرين. عمر بيبخر الاكل والنبي على اتصال يسلم ربنا بيقول له اهدي عمر. يا خبر ابيض اريد حياته ويريد قتلي. انا عايز اتوحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله وتسمع الصلاه الحق قلبك يطيب. عشان اقول لك ان الدعوه عايزه صبر. شوف بقى عايزه صبر. يعني المساله ما كانتش مساله تفاهم ولا مفاوضات، دي كانت مساله قتل. مش رايح يتفاهم مع النبي يقول له تعالى اقعد مع بعض شويه نتفاهم الدعوه بتاعتك شكلها ايه. ده رايح يقتله. والاخر شوف يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. يقوم يروح يخبط على الباب. ساعه ما يخبط اخته وجوز اخته، اخته اسمها فاطمه بنت القطاع وجوزها اسمه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد ده احد العشر المبشرين بالجنه. مش هقول لك احد الالف، عشر يعني من عشر الاوائل. ومعهم مدرس بيدرس لهم القران اسمه خباب بن الارت رضي الله عنه. ساعه فاطمه ما شافت الباب بيخبط عرفت ان دي خطه عمر. وكل واحد بنعرف خطته. فيه واحد لما يجي قال يدق على الباب بالحظ العنف يعرفوا ان ده رب الاسره جاي اهو. يقوم الكل يفش ملك يدخلوا كله يبلغ فراغ. ها كل اللي قاعدين في الصاله يدخلوا على طول بلكوت يلا. وفيه واحد تبص تلاقي خطته حتى حنينه لان هو صبره كويس. حتى ما يخبط على الباب تلاقي خطته حنينه. خبط خبطه كده وبتاع. الثاني يحط ايده على الجرس يخلي الجرس يقول له اعوذ بالله من وشك يعني. فهي عارفه خطة اخوها. تقوم تعمل ايه؟ ما عارفه ان عمر لو شاف خطبت اهو انا ده بحفظه من القران خطبت مش هياخد فيه ثلاث دقايق. هي ايد عمر ربنا كان مبارك له في صحته بشكل غريب يعني. هيضغط على زمارة رقبته إيه خلاص ما يساويش ياسين بتاع سيدنا الحرب ويضيعه. اي شوف تصميم بتاع الناس. حتى النساء زمان كانت الواحده منهم تعدل الدنيا. والله خيتاه عيالها اربعه ماتوا مع سيدنا سعد بن ابي وقاص القادسيه. تعرف لما سعد كان الاولاني قالها ليه؟ استرجعي. قالت انا لله وانا اليه راجعون. طب قدامها لا استرجعي انا لله قدامها استرجعي. الرابع والاخر قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيل الله واسال الله ان يجمع بيني وبينهم في مستقر رحمته. يا سلام يا سلام. خنساء الخنساء بنت عمرو. اربع رجاله في الصمت يموتوا في غزوه واحده. والله ما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا عدعت بدعوى الجاهليه. النهارده يقول لو الواد جاله دخاني في المدرسه تلطم على وشها وتحط زهره وتحط نيله وتحط صبغه سود تشربه. خلاص شوف قوه الايمان. تقوم فاطمه تقول لهم ما حدش يتحرك انا اللي هفتح لعمر. انا اللي هفتح لعمر. ده هو عمر اللي بيخبط انا اللي هفتح. تقوم تفتح له. يا معها الصحيفه بتاع القران الكريم. ايه كده تيجي تقول له قران؟ وريني تقول له انت مشرك نجس اوعى تمسك الصحيفه. يا سلام. يا سلام على قوه الايمان بعد ما توحد من يرفض ولا ينام. وعايزك كمان تسمع الصلاه النبي. عمر الوحش الكاسر يقوم ينقلب الى قط وديع

تحسوه ضرب فينا الحاجة وما يتفرقوا اكبر انت اكبر من حاجة واكبر من تفكيرك. ولذلك رب النبي قال تفكروا في انت ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. مستحيل. فلما تلاقي آية من آيات تقول آمنا به آمنا به آمنا به ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. والله لو سيدنا عمر فتح المجال ده للراجل ده اللي اسمه صغير ما كناش هنعرف. يسيب بقى كل الجهاد في سبيل الله ونسيب الدين والإسلام ونقعد بقى كله كيف استوى العرش شكله ايه؟ ان الذات الإلهية شكلها ايه؟ ازاي استوى على العرش؟ وما استوى والاستواء شكله ايه؟ يا ابني ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن العظيم ولا يحيطون به علم. لا يحيطون بذات الله علما. انت احسن من ابو بكر. ابو بكر بلغ من اليقين انه قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. يعني انا يقيني بلغ الذروه ولو الحجاب كشف عني مش هزداد بعد كده. خلاص الكوبايه ثلاث يقين. اما يبقى عندك كوبايه في الميه وبعدين هتطلع لك سكر خلاص حلاوه. كمان قالت الثالث حلاوه. كمان قالت ما تقبلش بقى خلاص. بلغ الذره في الذروه تكبرها ما تقبلش. زي ما ابو بكر بيقول انا اليقين اللي فعلت فيه لا مزيد عليه بالله. يقينة الله لا مزيد عليه. لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. ومع ذلك قالوا له يا ابا بكر كيف عرفت ربك؟ تعرف انهم ايه؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فبما عرفت؟ قال لهم العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك. يبقى الرحمن على العرش استوى امنا به كل من عند ربي. امنا به ايه؟ يكفي انك تقول امنا به. امنت بالله وتخطر. لان هتودي عقلك في مجالات لا يقوى عليها العقل الذي يذهب عند النوم. عقلك ايه؟ ده انت ما بتسمع العقل بيروح خلاص. بدليل انك انت اهو بتقول ايه كمان؟ والله اللي هتقول لك يعني العقل ده مش شويه نوم بيضيعوه هيفكر في ذات الله. ايه في ذات الله؟ انت كنت مش عارف الكهرباء ازاي؟ زي واحد ذاك النهار بيحلف انه ابنه نايم. ابنه عنده 10 سنه بيقول ليه بصيت لقيت له حاجه بس نازل هش. ايه؟ الواد اساليه عمال يقول ايوه اطلع مش عارف ايه؟ اي حد مش عارف جول. الواد هو نايم وده برد الجزاز برده بيشوف الجو. ده بيبي يشوف الشباك ده كسر لك عقلي بياخد عقلي عقلي يروح عند النوم ده. مش قيم مالوش قيم. يبقى ما تستعملش عقلك الا فيما ينفع. لما تفكر في الكبير المتعال في ذاته. ربنا عرفك صفات فكر في صفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن السلام وهكذا المريد العليم الخبير. تفكر انما ذات الله. وهل ذات الله تخضع لتفكير عقل؟ اي عقل هذا؟ ولذلك لما سئل الامام علي ما الدليل على وجود الله؟ قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسالوني عن وجوده؟ وغد امتى عشان يسال عن وجوده؟ انا عايز اتكلم عن الصلاه على النبي. فاحصى ابن عمر بعد ما عرى الايتين دول بتشر الطاهة تمثلت له الايات كانها اجنحه ملائكه رفعته الى ما فوق السماوات. خلاص العقل انشرح. راح النبي على طول يخبط على باب النبي. حمزه انه خطط عمر ما حدش يقوم له الا كان مين اللي قاعدين قدام النبي 39 راجل اللي اسلم كانوا 39. عمر كان هو رقم 40 في مدرسه الفرقه بابن ابي طالب. حمزه قال انا له يا رسول الله. حمزه راجل شديد الباس راخر يعني هو من عضو عمر وصحه عمر وقوه عمر. قال له لا اقعد انت يا حمزه. قال لي عمر ما حدش يقول له عمر الا شوف شوف الشجاعة والبأس بتاع رسول الله. ما صح الأول فتوة للتوة مش هنخلص. عمر فتوة وحمزة فتوة يبقى مين يحل الإشكال؟ النبي. والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة إطلاق. يعني واحد اسمه أبو ركانة كان معروف إنه مصارع أكبر مصارع في العرب. صارع النبي 3 مرات والنبي يجيبه الأرض. وكان كافر. وأسلم بعد النبي ما جابه الأرض 3 مرات. أمال إيه؟ يا حكاية سيدنا ده محمد البطل. قال لهم ما حدش فيكم انا لعمر، انا اللي ام لعمر، اما شوف وجهي دي بس انفتح وبص لها عمر، فالنبي لابد ياخذ هو الضربه الاولى، يعني يديله الضربه القاضيه عمر على طول، جابتكم الخناق وملفيته وجلبيته في كده وهزه عمر في على الارض. يا لطيف يا رب. قال لا، لاول مره عمر يجي على الارض، ما احتاجش واحد يجيب عمر على الارض. هذه النبي عيسى أبا أنا لك أن تسلم يا عمر، وعايز يداله كم شم بعض طول قبل ما يقعد بقى يقولوا يا إسلام ما هو على الأرض أهو، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. أي اسم أبو بكر ادخل انضم لأبو بكر، ادخل جنب أبو بكر، ادخل اكتب اسمه، اكتب اسمه عمر بن الخطاب، اكتب خلاص انضم بقى رقم كاف 40. ها قام قعد شويه وقال النبي انا ليا سؤال، انت لسه يا ابني داخل جديد هتسال ليه؟ انت لسه داخل المدرسه يا دوب لسه هتحل ما نسيتش، انت لسه ابو بكر انت في اسمك. قاعد تسال فيه يا عمر؟ قوم والله كان سؤال غريب الحقيقه، يعني لو انه لسه طازه بنار الفرن داخل المدرسه لسه، يعني انما هو عمر عمر برضه ما يتغيرش، العظمه اللي فيه هي هي. قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له بس نحن على الحق وهم على الباطل. قال له عايز سؤال كمان؟ قال له اسكت كده تلميذ، يعني ناوي انت سلف اسئله اسكت. قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بنعمل ايه ده ليه؟ ده احنا عايزين نطلع كده ونكبر ونقول ونقول ايه الدنيا؟ يا ابني احاديث انت لسه يا حبيبي ها؟ خلاص. النبي قال له لم امر بذلك. لسه ما جاش الاسم من شهر للتحول. فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله خير يا عمر. قال له لما لا تسبع بما تؤمر وتعرض عن المشركين؟ اشهر بالدعوة. والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمة دي كان جبريل نازل قال له تسبع بما تؤمر واعرض عن المشركين. بنفس الوقت. على صفحة اكبر الارقم نار الارقم. عمر على يمين النبي وحمزة على شماله والكل الله اكبر. اهل مكة جاي الحصى. انقلاب في الحصى. قالوا ده عمر دخل الاسلام. انتهت. ولذلك كان اسلامه نصرا وكانت هجرته عزا وكانت خلافته رحمة. انا عايزك توحد من لا يصل ولا لا. اشوف بقى في النبي فخرا ان واحد زي عمر اصلا في فخر. شوف سيدنا لوط بقى لما كل المسافة دي كلها فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت سيدنا لوط. ما توحد. لا اله الا الله. وسمع الصلاة على حبيب الله محمد. جبريل خد ميكائيل واسرافيل وتنهم رايحين على قرى سيدنا لوط. ركبوا ايه؟ هليكوبتر مرسيدس ما فيش، هم الملائكة دي لا يقرب عليها شيء. بل بيقطعوا المسافة من الأرض إلى السماء السابعة في لحظة. لو قطعها غيرهم يقطعها في ألف عام. ومش ألف عام من السنين بتاعتنا، لا من السنين الضوئية. اللي الثانية فيها ب 186,000 ميل. الثانية الواحدة 300,000 كيلو ب 186,000 ميل. يقوم إيه؟ ده بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. وسمك السنة لوحدها، السمك بتاع السنة لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع احنا من الارض للسماء الاولى. هما بيطلعوا للسماء السبع. بيطلعوا للسماء السبع. وفين بقى عمال ما توصل للكرسي؟ من السماء السبع للكرسي. وفين من الكرسي لغايه ما توصل للعرش؟ مسافات. ولذلك السماوات كلها والارض بالنسبه للكرسي كحلقه في ثلاث. والكرسي بالنسبه للعرش الرحمن حلقه في ثلاث، يعني حته صفيحه مرميه في الصحراء. حته حديده مرميه في الصحراء. حته مرميه في الصحراء. العرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في ثلاث ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أنا عايز الكثير يتوحد. سيدنا إبراهيم وأنتحكم مع السلامة السلام عليكم وعليكم السلام تنو ماشيين في سيرة حتى النهار. أول سيدنا لوط ما شافهم سي أبي الدايم. ما هو مش عارف مين. وبعدين ده انا مش عايز صوت يجيني لان انا في بلد تكسب. لو اهل البلد شافوكوا هيجوا بهدلوا الدنيا هنا لان اهل البلد عندهم شذوذ جنسي. هعمل ايه؟ ودي الناس لا عندهم لا حياء ولا عندهم كرم. سيء بهم وضاق بهم ضرعا. سيء بهم تعلم. وضاق بهم ضرعا. ضاق بهم طاقة. خلاص ما عادش بالصبر. وقال هذا يوم عصيب شديد. كانت وكالات الامناء طيرت ان فيها عند سيدنا لطفى للضيوف من اجمل خلق الله. سيدنا لطفى زفت خمس دقايق بس لقى البيت اتمنع عليه. خبر ابوك ايه ده؟ انتوا جيت فين؟ عايزين ايه؟ والله العظيم ده الانبياء ده الصبر والصبر. صبر تمام. وتحمله تمام. يمكن اللي بنضرب له قربانيه في سبيل الله اول ما بيطلع من السن يقول لك يا عم والله العظيم ما هيش مصر ثاني. يلا بينا على امريكا. يلا بينا على الكويت عشان نفتح مكتب تصدير واستيراد. يلا بينا على السعودية عشان الريالات والريل هناك. يلا والله العظيم. انما شوف الغلب بقى اللي شوف المرار لما واحد يجي له ضيوف يقوم البيت يتملى عليه شوية ناس مشاغبين يقوم يقول لهم احكي ده عليه انتوا عايزين تتجوزوا هؤلاء بنات طب بنات الثلاثة هيكفوا ايه؟ هيكفوا التلامذة كلهم؟ يتجوز كل واحد كام يعني؟ لا المقصود ببناتي لما النبي يتكلم يبقى بيتكلم بلسان قومه لان النبي هو ولي امر القوم. بناتي يعني بنات المسلمين هم تعالوا خلوا البنات تسلمهم وهم يسلموا يتجوزوا لكم. انما انتوا عايزين تعملوا دول ايه؟ عايزين مين دول ايه؟ الجواز اسرع والقى. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف. يا ساتر يا ساتر على الكلمه دي. زي ما يبقى واحد عليك 5 جنيه واحد يوم الثاني يجي تبص الناس كده يقول ما تدفع يا اخي 5 جنيه تحت ايدك وبقى قديم. يوم الثاني تسيب الناس يقول له اعمل معروف يا خالد انا نفسي دلوقتي انما ما تسيبش قدام الناس ما تشردنيش. ما بالك تقول مش 5 جنيه بس لاحظ بس دي عمليه ما سبقكم بها من احد من العالمين. انا عايزك تروح لله شوف يا اله الا الله. عصايه عصايه كثيره الحياه. والله قبل المغرب واحد بيسالني سؤال انا بستغرب ان احنا جرنا واحد بنته انت كتبت كتاب على واحد العريس اللي كتبت كتاب بنته لسه ما دخلش بالبنت فراح جاي على البيت هو كتب الكتاب. الراجل ابو البنت شك ان الولد اللي كتب كتاب بنته على صله بمراته. انا شايف النظرات فلان لك وانت بتبص له بصه غريبه. لا يجوز اذا دخل كتابه على بنت. قال لها لا كتاب الراجل برضه ما طلعش سليم. الولد طلع البنت بنت الراجل وفاتت الايام بص لقاه بيحقد عقد مراد على مراد الراجل الكبير بعد الثانيه ما طلعت راسها من جثه. وليه الكبيره اتطلقت من جثه. وجيه الولد جثه اللي كتب كتابه على بنت ايه؟ طلع البنت. طب وبعدين؟ فوجئ بان الولد كتب كتابه على الست الكبيره المطلقه. والمصيبة اللي بيسألني السؤال ده بعد ما اتجوزت ودخلت وخلفت ولدين. الجواب باطل والدخول بقى زنا والعيشة حرام فحرام. والعيشة حرام فحرام. ليه؟ واحد من لا يغفل ولا ينام. ربنا بيقول من ضمن المحرمات بعد ما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الواحد ما يتجوزش مرات ابوه حتى لو كان ابوه ما دخلش بيت. يعني الاب كتب كتابه على واحده اسمها مثلا عطيات يبقى ما دام كتب كتابه تبقى عطيات ده حرام على اولاده الى يوم القيامه. حتى لو الاب طلقها قبل الدخول ومجرد العقد مرات الاب تحت. لان كلمه نكاح في القران معناها عقد الزواج. ما في آية في القرآن قالت نكاح بمعنى اجتماع أبدا، كل معنى عقد الزواج، اسمع معنى كده كلام ربنا بعد ما توحد الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى نكحتم يعني عقدتم عقد الزواج. على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن يبقى ملهاش عدة. واحد كتب كتابه على واحدة وطلقها قبل ما يدخل بيها ملهاش عدة. طلقها الساعة 9 صباحا تبقى تسعة وخمسة تتجوز واحد غير، لأنه ما دخلش فيه مش عايزين لها حد. وربنا قال ايه؟ تنكحوهن بإذن أهلهن. النكاح هنا معناه الزواج، وإلا لو كان معناها النوم مع الزوجة يبقى كل واحد بقى عايز ينام مع مراته يروح يطلع رخصة من أبوه. قلنا رأيك تسمح لي لنادي ولا لا؟ خلاص. شفت القرآن بيبين ازاي؟ تنكحوهن ايه؟ بإذن أهلهن، يعني تزوجوهن بإذن أهلهن. ما فيش غير آية واحدة بس اللي جئت لها النكاح بمعنى الدخول، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. بس يكون زواج راغب به مش زواج متفق عليه. يعني ما يجيش يتفق معاها ولا ما ده فلان طلقها الثلاثة أنا هحللك يوم. لا، الشرع يقول له جاك ضربة حلة عظمة. أنت راجل ديوس. ولذلك النبي سماها إيه؟ سماها السيف المستعار. ليس مصطفى. والله ما تعرفش الناس بتجيب الفتاوى منين؟ واحد مطلع مراته الاسبوع اللي فات اربع مرات. ربنا بيقول الطلاق مرتين له وخلاه مرتاح. مش شرقي. اقول يا ابني هي خلصة. هي خلصة. تعمل معروف انا معنا انا معايا عياد وانا خبرني خلاص اطلقتها النهارده وبعد شويه بعد كم شهر تتكلم وطلقه على ايه؟ ايه مش عارف تدخنيك هتكوني طالق. شوف هو انت يا ابني كمان هتتحكم في خلق ربنا؟ قلت له يا ابني هي خاصة منك من بعد ثلاث مرة ملهاش خلاص، لا ملهاش حل ابدا. وبعدين انت تزودت جبتين دلع اديت كمان طلقة زيادة في مسح سريع الطلقات الجد. انا لما بلاقي الحكاية وقع خالص بقى وبعدين بقول له شوف يا ابني هي خاصة خالص، فشوف بقى اسال حد تاني. ليه؟ ما خلاص اقول له هو انا بس ده حكم ربنا. ربنا اللي قال كده طلاقكم مرتان فامساكم بمعروف او تسريح بالسلام. انما محلي يعني كيس مستعار، يبقى الزواج الثاني ده باطل بتاع التحليل والدخول بقى خلاص. بصيت لقيته جاي لي يقول لي انا سالت واحد خير يا ابني؟ قال لي لا حاجه. قلت له طب ما تقول منك مستفيد. لسه برضه هو ربنا زدني عيني. قال لي شوف يا ابني، قال له بقى تروح تخليها تتجوز واحد تاني، هات واحد تاني ويلو. بس بشرط يا ابني تقول ان العصمه بايدي انا، يعني تبقى العصمه بايد الست. كويس، خدوا بالكم من الشرع الجديد اللي هو لسه مضل 81. ها ها. وبعد ما تقول العصمه بايدي خلي جوزها كده في يوم وتقول له ايه؟ انت طالق. طيب. وبعدها تقول له كم يوم كده؟ انت طالق. طيب الاثنين. وبعد شوية كنت تصلى بقى لجزء ثلاثة وتبقى ترجع لنفسك. شغل يا أخي. يا أخي ده شغل أعراض يا ابني. زي أعراض ربنا لا تنطلع عليه بحيلة أبدا. هو إحنا هنلحق كلام بشأن ربنا؟ كلام فارغ يا ابني. كلام ده كلام فارغ. الطلاق مرتين يعني مرتين. ما نحاولش إحنا نلحق. أبدا. يقول لك الطلاق يبقى لابد يكون قدام القاضي. القاضي اللي هيطلق، القاضي مالوش حق يطلق غير مراته بس، مراته القاضي بس، ده مالوش حق مراته ولا مرات تاني. يجي مشرع النيل. زي البتاع اللي اسمه قانون الاحوال الشخصيه اللي ربنا هيحاسب عليه العلماء حسابا عسيرا. ويقول لك الطلاق اللي ما كانش قدام القاضي ما يقعش. واحد طلق مراته من له خد الحزام القاضي يقول له طب خلاص طلعه وطلعه وحلف عليه. يوم لما ده مش قدام القاضي يوم ينام معاه في الحرام. وربنا هيحاسب الثلاثه اللي وافقوا على هذا القانون حساب عسير. الشيخ الازهر والمفتي وعبد المنعم النمري. الثلاثه دول اللي وافقوا على هذا القانون وحسابهم على الله من اشد الحساب، وهيشوفوا العقاب في الدنيا والاخره لانهم ضلوا المسلمين بهذا الكلام. قال الماده 6 مكرر تقول لك لابد يكون الاطلاق وسبب اخر. ربنا ما قالش كده. ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ما قالش ثم توقع القاضي. انا عايز اتوحد الله. فكل واحد يا اخوانا خد باله من نفسه. الطلاق مش نعم، الطلاق ربنا قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ايات الله يا الطلاق. فمش كل واحد بقى كل حاجه يعني انت رحت عند امك تكون طالب. طب بقى هتروح عند امك اللي هتسمع كلامك وبعدين النسوان ما بيخافوش من حاجه. والله ما عندهاش اي اعتبار بكت الطلاق دي. بيضم الجاسين على كل طالب. طب يا اخي طب ما حدش يرد من عنك. ده هي مريم امتحان السعر هتحارب اكتر وتبقى كتير.